السلام ما يتعلق بتبليغ الشريعة هذا معصوم منه. الأمر الثاني ما يتعلق بكبائر الذنوب هذا معصوم عنه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث ما يتعلق بسفاسف الأمور ورديئها هذه معصوم عنها أيضا كالبخل والجبن وسفاسف الأمور الرديئة هذا أيضا معصوم عنها عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا الأخطاء السائغة التي تتعلق في أمور الدنيا فهذا قد يخطئ لكنه لا يقر على خطأ ينبهه الله جل وعلا كما حصل في قضية تأبير النخل لما قال ما أظن ذلك يغني شيئا فتركوا تأبير النخل ثم لم يخرج ثمر في السنة التي تركوا فيها التلقيح قال أنتم أدرى بشؤوني دنياكم. فأمور الدنيا يجتهد فيها عليه الصلاة والسلام قد يصيب وقد يخطئ. أما بالنسبة ما يتعلق في أمور العبادات يعني الأمور الصغيرة الذنوب الصغيرة هل هو معصوم أو غير معصوم من العلماء من قال إنه ليس بمعصوم لكن يتوب إلى الله جل وعلا لقوله جل وعلا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر دل على أنه قد يقع منه الذنب عليه الصلاة والسلام. باب خروج النار ولا الحديث الأول الثاني قرئ طيب وقفنا عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب خروج النار قال في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب. يوشك الفرات يوشك يعني يقرب ولا شك أن أمة محمد في آخر الزمن وعلامات الساعة هم أقرب إليها هذه الأمة أقرب إلى علامات الساعة الكبار من غيرهم. يوشك الفرات أن يحصر فرات النهر المشهور المعروف أن يحصر يعني أن يكشف عن كنز من ذهب والكنز هو ما كان مدفون في الأرض من كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا لأن الأخذ منه ينشأ عنه الفتن والقتال. الأخذ من الفرات ينشأ عنه افتتان الناس واقتتالهم لأجل الأخذ منه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يؤخذ من هذا الحديث أن كل شيء يسبب فتنة وقتال فإن الإنسان يبتعد عنه حتى لو كان جائزا من حيث الأصل فما يسبب الفتنة والقتال فإن الإنسان يبتعد عنه ولهذا ورد في صحيح مسلم أن الفرات أنه يحصر عن جبل من ذهب فيقبل الناس عليه يقتل من المئة 99 فكل واحد يقول لعلي أنا الذي ينجو لأن ما ينجو من المئة إلا واحد فيقول لعلي أنا أنجو وهذا من شدة الفتنة والطمع والقتال على هذا الذهب وعلى هذا الكنز. ولهذا يقول العلماء إن الطمع في الدنيا هو الذي يحدث القتل. الطمع في الدنيا هو الذي يجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا ويفتتن. وأيضا إذا افتتنوا بأخذ الكنوز ها فإنهم ينشغلون عن الطاعة، ينشغلون عن الأوامر والنواهي، ينشغلون عن الأوامر والنواهي فتحصل يحصل بذلك الفتن، يحصل بذلك الفتنة. يقول قال عقبة وحدثنا عبد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال يحصر عن جبل من ذهب، يحصر عن جبل من ذهب. يعني الرواية الأولى الحديث الأول كنز، الحديث الثاني ها جبل من ذهب، والجمع بينهما جمع بينهما. يقال أولا أنه لم يبين عظم هذا الكنز، ذكر الكنز النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، ما بينه. والرواية الثانية بينه. هذا الأمر الأول في الجمع بينهما. الرواية الأولى لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين مقدار الكنز، وفي الرواية الثانية بينه، وفي الرواية الثانية بينه. الجمع الثاني أن الكنز كثير، أن الكنز كثير فيشبه ها الجبل لكثرته، أن الكنز كثير فيشبه الجبل لكثرته، فلا منافاة، لا منافاة بين قوله كنز وبين قوله جبل، لأن الكنز هو الكثير، الكنز هو الكثير والجبل ها كثير، والجبل كثير، فيكون الجمع بينهما، يكون الجمع بينهما. طيب ما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ الترجمة باب خروج النار، وأنتم تعرفون البخاري ها يورد الحديث لأجل لما يناسب الترجمة، فالترجمة هي فقه الأحاديث، ثم معي ولا لا؟ طيب هذا الحديث ما في نار، ما في خروج نار، وهو قال باب خروج النار، ثم ذكر هذا الحديث، لأن هذا الحديث يكون في آخر الزمان قرب خروج النار. الكنز أن يقتتلوا على الفرات هذا يكون قرب خروج النار، يكون قرب خروج النار وعند حدوث الفتن، يكون قرب خروج النار وعند حدوث الفتن. فلما كان اقتتالهم على كنز الفرات قريب من خروج النار، قريب من خروج النار، ذكره البخاري رحمه الله تعالى. فإذا طلعت وراءها الناس يعني آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسه قرأها الناس أجمعون. قلت يعني مكتوب عندي نسخة يعني. نعم عندي نسخة يعني في نسخة يعني أي طيب. نعم فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة قد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن مفحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يريد حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا مسدد. هذا الباب يقول العلماء كالفصل للذي قبله. هذا الباب كالفصل للذي قبله ما دام أنه لم يكن له ترجمة فهو كالتابع لما قبله يقول حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا يعني ابذلوا الصدقة أعطوا الصدقة. وسميت الصدقة صدقة لأنها دليل على صدق المتصدق فسميت صدقة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. أولا في هذا الحديث الحث على الصدقة ما دام أن أبواب الخير مفتوحة وما دام أن الإنسان لم يفتتن في دينه وفي حياته وما دام أن الأمور ميسرة فسيأتي زمان يفقد الإنسان فيه المال ولا يتصدق أو يفقد من يقبل صدقته. الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقات لأنه قد يأتي زمان ما عنده مال يتصدق قد ذهب منه وقد يأتي زمان لا يجد من يقبل صدقته لا يجد من يقبلها. طيب لماذا لا يقبلها؟ إما لكثرة الغنى وإما لكثرة الفتن. انتبهوا لماذا لا يقبلها؟ إما لكثرة الغنى يعني يكون الناس ليسوا بحاجة إلى الصدقة قد تيسرت أمورهم وصاروا أهل يسار وغنى. وهذا متى؟ هذا يحصل. من العلماء من قال هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز فإن الناس أغنياء ما تجد من يحتاج الصدقة. ومنهم من يقول هذا في زمن عيسى بن مريم بعد ما يقتل الدجال تخرج الأرض كنوزها ويبارك الله في الثمار والزروع والدواب والمواشي فلا يحتاج الناس إلى صدقة. يبحث الرجل عن الصدقة ما يجب من يأخذها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق قبل أن يحصل هذا الوقت. يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه قاله أبو عبد الله يعني أبو عبد الله البخاري. البخاري يخبر بأن شيخه مسدد حدثه أن حارثة أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب من أمه أخوه من أمه لأن أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية تزوجها عمر فلما أسلم عمر فرق الإسلام بينهما ثم تزوجها بعد عمر وهب الخزاعي وأتت بحارثة ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة حتى تقتتل فئتان عظيمتان قول العلماء قول الشراح المراد به فئة علي ومعاوية المراد به فئة علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع، فئتان عظيمتان ولا شك أنهما فئتان عظيمتان، كلهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخليفة الراشد وهذا علي وهذا معاوية رضي الله عنه. يقول تكون بينهما مقتلة عظيمة، مقتلة عظيمة ولا شك أنها مقتلة عظيمة. يقول العلماء بلغ القتل فيها 70,000، بلغ القتل فيها 70,000 قتيل، 70,000 قتيل، ولا شك أنها مقتلة عظيمة. فهذه تكون قبل قيام الساعة، يعني لا تقوم الساعة حتى تحصل هذه الأمور. قال دعوتهما واحدة، دعوتهما واحدة، وأيضا في رواية دعواهما واحدة، دعواهما واحدة، يعني كل يريد الحق، كل منهم يريد الحق، فعلي يريد الحق ومعاوية يريد الحق، وهم دعواهما واحدة، دعواهما واحدة. ولا شك أن الإنسان إذا كان يريد الحق وهو أهل للاجتهاد فإنه إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، ولا شك أن علي له أجران ومعاوية له أجر رضي الله عن الجميع. قال تكون بينهم مقتلة عظيمة دعواهما ودعوتهما دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30. يقول لا تقوم الساعة أيضا حتى يبعث دجالون، دجالون جمع دجال، دجالون جمع دجال، وهي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب، من الدجل وهو الكذب، تلبيس على الناس، تلبيس على الناس. كذابون قريب من 30، قريب من 30، وجاء في بعض الروايات 27، جاء بعض الروايات 27، وهم قريب من 30، 27 قريبا من 30، ومنهم 4 نسوة ممن ادعى النبوة، أربع نسوة، والمدعين للنبوة أكثر من 30، أكثر من 30، لكن المراد بالحديث الذين لهم منع وقوة، يعني لهم أتباع، الذين لهم منع وقوة، هؤلاء قريب من 30، هؤلاء قريب من 30. أما مجرد الادعاء فإنهم كثير، مجرد الادعاء فإنهم كثير. قد يوجد من يدعي النبوة لفرط في عقله، فرط في عقله وجنون، أو للكذب والظهور ونحوه، لكن الذين لهم منع ولهم أتباع هؤلاء قريب من 30، قريب من 30. فقد خرج منهم مسيلمة عن سوى سجاح من امرأة وغيره. قال دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، كلهم يزعم أنه رسول الله، يعني كل يدعي أنه الرسول، كل يدعي أنه رسول الله. وقد ورد بعض الروايات ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي. قال وحتى يقبض العلم، يعني لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، والمراد بقبض العلم ليس أن ينزع من الصدور، لا، المراد بموت العلماء، المراد بموت العلماء، حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، وتكثر الزلازل. هذا يحصل، هذا يحصل دائما، يسمع حدوث الزلازل ويذهب بها أمم، يذهب بهذه الزلازل أمم وبشر كثير. قال ويتقارب الزمان، تقارب الزمان، وهذا قد تقدم، قد تقدم في أول الفتن، وأن تقارب الزمان أنه نزع البركة، نزع البركة فلا ينتفع. ففي الحديث تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، كاحتراق السعفة. وتظهر الفتن، وتظهر الفتن بأنواعها، يعني فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن القتل التهجير والتدمير إلى آخره، أنواع الفتن قال ويكثر الهرج وهو القتل. القتل قد مر معنا أن الهرج هو القتل في لسان الحبشة. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. يهم يعني يأتيه الهم، يهتم صاحب الزكاة، يهتم ويحزن من يأخذ زكاته، يهتم ويحزن لأنه لا يجد من يأخذ زكاته، لا يجد من يقبله. وهو مأمور بإخراج الزكاة، مأمور بدفعها، واجبة، لكن ما يجد من يأخذها، ما يجد من يأخذها. طيب لماذا لا يجد من يأخذها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفيض المال، يعني يكثر. وهذا من العلماء من قال حصل منه في زمن عمر، ومنهم من قال يكون في زمن عيسى عليه السلام. قال وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، يعني لا حاجة لي به. وحتى يتطاول الناس في البنيان، حتى يتطاول الناس في البنيان يعني يتفاخرون، تطاول مفاعلة، يعني كل يحاول أن يغلب الآخر، هذا هو الواقع، حتى وصل التطاول إلى أن بني ناطحات السحاب، أما إذا كان التطاول في البنيان للحاجة فهذا لا بأس، إذا كان للحاجة، يعني إنسان مثلا عنده تجارة ورد أن يبني فندق 10 أدوار لأجل أن التجر، هذا لا بأس، هذا لحاجة. إنما الذي ورد التطاول والافتخار، فإذا رفع برج طوله 600 متر رفع الآخر كم؟ طوله كيلو، يأتي شخص آخر زيادة عليه وهل مجر، هذا من التطاول، بالميان في آخر الزمان. قال وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يعني يا ليتني مت، يا ليتني ميت ولم أكن حيا، وليس معنى هذا أنه يتمنى الموت، لا يعني يقصد يا ليتني انتهيت من الحياة وانتهى أجلي وأنا لم أفتن، هذا المعنى. أما تمني الموت فهو محرم، تمني الموت لا يجوز. الصحابة رضي الله عنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه في الكعبة يشكون ما يحصل لهم، أمرهم بالصبر، وذكرهم بما يواسيهم به أن الرجل يتب المنشار من لحمه وعظم إلى آخره، ولم يأذن لأحد أن يتمنى الموت، ولهذا الصبر واجب ولا يجوز أن يتمنى الموت. وقد مر معنا هذا. قال وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون، قولها أجمعون تأكيد للإيمان، يعني كلهم يؤمنون، لماذا؟ لأن طلوع الشمس الآن لم يكن غيبا، صار حقيقة، أما لما كانت غيبا وهي من الإيمان بالغيب لم يؤمن ولم يصدق، وبعضهم كذب بالبحث، لكن لما رأوها حقيقة آمنوا جميعا، وهذا يدل على هول المنظر. لا شك أنه أمر مخيف وأمر يهول أن ترى الشمس راجعة من حيث تغرب، هذا أمر مفزع. أنت الآن إذا رأيت الكواكب، السيارة المنتظمة، إذا رأيتها تختل عن طريقها حصل عندك من الخوف والرعب. الآن يحصل خسوف في الشمس والقمر مع أنه يعلن ويخبر بداية كذا ونهاية كذا، المفروض أنه ما يعلن حتى يخاف الناس، لكن مع هذا كله إذا حصل شيء في الشمس ولا في القمر تجد الناس فيهم يأتيهم رعب، لأن هذه الآية العظيمة تغيرت عما كانت عليه، تغيرت عن أمرها المعتاد، فحصل ما حصل. فكيف إذا رجعت الشمس من مغربها، يعني خرجت من المغرب كأنها راجعة إلى المشرق، لا شك أن هذا أمر مخوف، لهذا يؤمنون كلهم. قال وراها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني هذا لا ينفع، إذا لم تكن دخلت في الإسلام قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل طلوع الشمس من مغربها. قال ولتقومن الساعة، ولتقومن الساعة، فعل مؤكد هنا، فعل مؤكد بكم مؤكد؟ ثلاث مؤكدات، قسم المقدر واللام المعطيه القسم ونون التوكيد، نون التوكيد. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطيعانه، يعني تأتي الساعة فجأة فجأة، فالرجل يخرج الثوب ليبيعه الرجل الآخر ثم ينفخ إسرافيل في الصور فيصعقون ويموتون قبل أن يسلمه الثوب، وقبل أن يأخذ الثوب منه ويسلمه الثمن. ومعلوم أن الساعة قيامها فجأة بلا شك، لكنها فجأة بعد العلامات الكبار إذا انتهت. أما الآن لا يمكن تقوم الساعة فجأة والشمس الآن ما طلعت من مغربها ولا نزل عيسى، لكن إذا حصلت آية من هذه الآيات تتابعت بقية الآيات كنظام قطع سلكه. فإذا طلعت الشمس من مغربها ثم بعد ذلك رجعت وغربت من طريقها وعاد الناس إلى ما هم عليه، عاد إلى ما هم عليه، هنا تقوم الساعة، تقوم فجأة، والرجل يعرض الثوب وينشره ليبيعه فلا يتمكنان من بيعه. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه، يعني ينشر الثوب لأجل يراه، ليراه الزبون، زبون يشتريه، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، فلا يتمكن بيعه ولا يمكن من طيه، ينفخ في الصور ويصعق ويموت، يصعق ويموت وهو لم يكمل ما معه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، فلا يطعمه. اللقحة هي اللبون من الإبل التي فيها لبن من الإبل، هي اللقحة، فيحلبها، يحلبها، ثم تقوم الساعة، تقوم الساعة فجأة، تقوم الساعة فجأة، ثم يصعق ويموت قبل أن يشرب اللبن. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، يليطه يعني يصلحه، يعني يصلح الحوض، يصلحه، لأن إصلاح الحوض برفعه، رفع الحوض وسد الشقوق، الخروق الذي به يسد شقوقه حتى لا يخرج الماء ويزينه في موضعه، فهو يصلحه، يصلحه، ثم تقوم الساعة فجأة، ثم ينفخ في الصور يموت قبل يسقي دواب، قبل يسقي دواب. قال وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، وقد رفع يعني الرجل، يعني الرجل رفع أكلته، أكلته وهي اللقمة، وهي اللقمة إلى فيه، إلى فيه فلا يطعمها، يعني ما يستطيع أن يدخلها في فمه، ما يستطيع أن يدخلها في فمه، في فمه. وهؤلاء، هؤلاء الذين تقوم الساعة عليهم هم شرار الخلق، هؤلاء الذين يتبايعون ويأخذ لبن لقحته إلى آخره، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق، وهم شرار الخلق، لأن المؤمنين تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة، المؤمنين تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة، ثم تقوم على شرار الخلق، ثم تقوم على شرار، على شرار الخلق. نعم. وهذا ما يدل على أن الساعة لا يعلمها أحد، هذا يدل على أن الساعة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، بخلاف ما كان فيه من الكذب والدجل، وأن الساعة ستقوم بالسنة الفلانية وينتهي عمر الدنيا إلى آخره. باب في الدجال. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي النبي رجل شعبة ما سأل احد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وانه قال لي ما يضرك منه؟ قلت لانهم يقولون ان معه جبل خبز ونهر ماء، قال هو اهون على الله من ذلك. قال بل، ما عندك بل؟ نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قراب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرار عين اليمنى كأنها إلى تكون طافية. نعم. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم تغرق المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كافر ومنافق. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج المدينة رب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن ابراهيم عن ابي عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون المدينه رب المسيح الا يومئذ سبعه ابواب على كل باب ملكان. قال وقال ابن اسحاق عن صالح بن ابراهيم عن ابيه قال قدمت البصره فقال لي ابو بكره سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طيب. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الدجال. باب ذكر الدجال. الدجال الدجال هل هو صيغه مبالغه او نسبه له؟ هل الدجال صيغه مبالغه او نسبه له؟ قال بعض العلماء انه صيغه مبالغه. الدجال صيغة مبالغة مثل الكذاب ونحوه. والدجل هو الكذب والخلط والتلبيس. الدجل هو الكذب والخلط والتلبيس على الناس. فهو مبالغة صيغة مبالغة لكثرة كذبه ودجله. وقال بعض العلماء إن الدجال نسبة له مثل ما تقول خياط وقصار غسال إلى آخره. هذا ما هي صيغة مبالغة، هذه نسبة له، نسبة لأن هذا وصفه. فمنهم من قال أن كلمة الدجال نسبة له، ومنهم من قال أنها صيغة مبالغة. ولا مانع من الأمرين جميعا، فهي صيغة مبالغة لكثرة دجله، وهو أيضا ينسب لهذا الوصف، ينسب لهذا الوصف، فهو صاحب الكذب والدجل، فينسب له. واضح ولا مو واضح؟ طيب. يقول باب ذكر الدجال. والدجال هو من أعظم الفتن التي تكون في آخر الزمان، من أعظم الفتن التي تكون الدجال. ولعظم فتنته كل نبي أنذره قومه، لعظم فتنته كل نبي أنذره قومه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي من علاماته ما لم يعط الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي من علامات الدجال ما لم يعط الأنبياء، وأخبر بما لم يخبر به الأنبياء، ما لم يخبر به الأنبياء، وهو يخرج خلة بين الشام والعراق، يخرج خلة بين الشام والعراق ومن المشرق، طبعا هو المشرق، ويتبعه أكثر أتباعه اليهود. فيتبعه من يهود أصفهان 70,000، يتبعه من يهود أصفهان 70,000، وهو له سرعة في الأرض هائلة، سرعته كالغيث إذا استدبرته الريح، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، يعني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 360 يوم. هذا اليوم الأول من أيام الدجال، اليوم الواحد كسنة، يعني تطلع الشمس ولا تغرب، يبقى نهار 360 يوم. ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الصلاة قال اقدروا لها، يعني لو خرجوا الناس يعرفون اليوم بالساعات، لو خرج مثلا مثل الزمن هذا اليوم 24 ساعة كيف سيصلون؟ ها يقدرون 24 ساعة وهكذا. فإذا مضت الساعات صلوا الظهر، مضت ساعات العصر إلى آخره، يأخذ له قدرها، يعني سنة كاملة وهو نهار، يوم كسنة ويوم كشهر، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد شهر، تمضي الشمس شهر ونهار، هنا الصلاة أيضا قدر لها قدرها، ويوم كجمعة، يعني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سبعة أيام ها، وسائر أيامك بقية أيامك، يعني كم يوم اليوم الذي غير الأيام، كم يوم؟ ثلاث أيام، يوم كسنة يوم كشهر يوم كجمعة، كم يبقى من 40؟ 37، هذه كسائر الأيام، كسائر الأيام. وهو أعطي من الآيات كما سيمر معنا ما هي خوارق العادة عظيمة تذهل، ويخرج مع إقبال من الفتن والباطل وإدبار من الحق. إذا كثرت المنكرات وفشى السوء وقل الخير وأهله خرج الدجال، خرج الدجال. ولهذا يقول السفاريني، يقول ينبغي أن تبث أخبار الدجال في أوساط البيوت والنساء والأطفال، ينبغي أن تبث أخباره، بخلاف ما نحن عليه الآن. الآن ممكن يقال لا تذكر الدجال، ها النساء عقولهن عقولهن ضعيفة، والشباب عقولهم ضعيفة، قد يحصل لهم من الخوف والرعب. والسلف يقول ينبغي أن تبث أخباره ليحذروا منه، ليحذروا منه، فإن بث أخبار مثل الدجال مما يحمل الناس على الإيمان والاعتماد على الله جل وعلا، التوكل. فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدجال، باب ذكر الدجال. يقول حدثنا مسدد إلى أن قال، قال لي، يقول حدثني قيس يعني ابن أبي حازم قال قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، يعني أن المغيرة كان يكثر أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر من غيره. وأنه قال لي: ما يضرك منه، ما يضرك منه، يعني كأنه قال ما عليك منه، كأنه قال ما عليك منه. طيب لماذا قال ما عليك منه؟ ها يحتمل أمرين أو أحد أمرين. الأمر الأول أنه إن خرج والنبي صلى الله عليه وسلم حي فليس على الصحابة منه شيء، ليس على الصحابة منه شيء. قال: إن خرج عليكم أنا فيكم فأنا حجيجكم، حجيجه دونكم، أنا حجيجه دونكم. ويحتمل أيضا أن ما عند المغيرة من الصحبة والإيمان ما يعصمه من فتن الدجال، ما يعصمه من الدجال. فقال: ما يضرك منه، ما يضرك منه، يعني كان يقول ما عليك منه. قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونحر ماء، يعني كأن المغيرة رضي الله عنه كأنه خاف من الفتنة، خاف من الفتنة. طيب ليش خاف من الفتنة؟ ها لأنه يشبع ويروي من يطيعه، يشبع ويروي من يطيعه، ها ويعطش ويجيع، ويجيع من يخالفه. إذن هي فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. فقال المغيرة: لأنهم يقولون إن معه جبل وخبز ونهر ماء، يعني معه خبز كالجبل، معه خبز كالجبل، ومعه ماء كالنهر، يعني كثر النهر، ومعه ماء كالنهر. قال: أولا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أن معه جنة ولا نار، وهذا يقول بعض أهل العلم لعله في أول الأمر ها لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معه جنة ونار، أخبر أن معه الخبز والماء، ثم بعد ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن معه جنة ونار، أن معه جنة ونار. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو أهون على الله من ذلك، أهون على الله، يعني أهون من أن من أن تكون جنته ها للثواب وناره للعقاب، أهون من ذلك، يعني جنته ليست للثواب ونار ليست للعقاب. فما معه من الخبز وما معه من النهر هذا لا يضر، لا يضر. ولهذا من وقع في التي يرى أنها نار فهي جنة. ولهذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم ما ترون أنه النار فليطأطئ أحدكم رأسه وليشرب منه فإنه ماء عذب، فناره جنة وجنته نار. إذن هو أهون من ذلك، فليس ما معه من الجنة والنار محل للثواب والعقاب حتى يخاف الإنسان ويطيع، ليس عنده ثواب ولا عقاب، إذن هو أهون وأحقر من هذا. قال بل هو أهون على الله من ذلك، أهون على الله من ذلك. ولهذا المؤمن الثابت لا يفتتن به، المؤمن الثابت لا يفتتن به. ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. أعور العين اليمنى هذه علامة على الدجال أنه ناقص، أنه ناقص، فكيف يدعي الربوبية من هو ناقص؟ لو كان ربا ها فليكمل نقص نفسه وليكن كاملا، إذن ما دام أنه ناقص ومشوه وأعور إذن هو دجال من الدجاجلة، فهذه علامة وبيان للناس أنه ليس برب بل هو ناقص حقير. قال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية يعني كأنها العنبة التي قد جف ماؤها ما فيها، ولهذا عينه ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة لا ترى. وقد ورد بعض الروايات أنه أعور العين اليسرى، أعور العين اليسرى، والنصوص الثابتة الصحيحة أنه أعور العين اليمنى. فذهب العلماء إلى هذا الحديث، ذهبوا إلى مذهبين، الأول أنه شاذ، الأول أن رواية اليسرى هذه شاذة، فالحديث الكثيرة الصحيحة أنه أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، فإذا كانت شاذة انتهى الموضوع. المذهب الثاني أن المراد بالعور العيب، المراد بالعور العيب وليس عدم الإبصار بها، أنه عيب لأن العور العيب، ومنه العورة سميت عورة لأنها ما يعيب الرجل ويسوءه، فتكون عينه اليمنى عوراء لا يبصر بها، عيبها عدم البصر عمياء، وعينه اليسرى فيها عيب فيها نقص، إذن هو ناقص، هو ناقص في العين السليمة وفي العين السقيمة كلها، هذه لا يبصر بها ممسوحة واليسرى ليست كاملة أيضا فهي ناقصة يعني فيها عيب، فهو فيه عيب، فهو فيه عيب. فإما أن نقول إن رواية عينه اليسرى عورة أن فيها عيب، فيها عيب ونقص، وإما أن يقال شاذة وتحمل على الروايات الصحيحة أن العور في عينه اليمنى، فهذا من علامات الدجال، هذا من علامات الدجال. طيب قد يقول قائل ما دام أنه ناقص وأعور العين اليمنى فالناس يعلمون أنه ليس برب وليس بخالق، واضح ولا لا؟ لكن قد تطغى الفتنة على العقول حتى تذهلها، حتى تذهلها، قد يحصل الإنسان من عظم الفتنة ها ما يذهل عما كان في باله من صفات الله جل وعلا ويتبع الدجال. ولهذا يخرج أناس كانوا يرون أنهم مؤمنين صالحين أتقيا فيتبعون الدجال. لماذا؟ خانتهم ثقتهم بأنفسهم وإعراضهم عن الله جل وعلا في الأيام الخالية جعلتهم ينقادون خلفه، نسأل العافية والسلامة. ثم ذكر الحديث الآخر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، يجيء الدجال يعني يأتي من جهة خراسان، يجيء الدجال من جهة خراسان. قبل ذلك هل الدجال موجود؟ من العلماء من قال إن الدجال موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود، لكنه لا يخرج إلا في وقت خروجه، واستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يطوف، رأى عيسى بن مريم يطوف بالكعبة، ورأى الدجال يطوف في الكعبة، فكونه رآه يقول هذا يدل على أنه موجود، لأن رأى عيسى يطوف، عيسى موجود الآن، فالدجال موجود لكنه لا يخرج إلا إذا توقته. ومنهم ما قال هذه رؤية منام، رؤية منام صور له الدجال، صور له الدجال على هيئته الحقيقية. وعلى كل حال، على كل حال الدجال فتنة من الفتن العظيمة، فهو يجيء حتى ينزل من ناحية المدينة، يعني من جهة المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. لماذا؟ لأجل أن يخرج الكافر والمنافق، يخرج الكافر والمنافق والمنافق. وهل يخرج الفاسق؟ لا، هل يخرج الفاسق؟ لا، النصوص ورد أن الذي يخرج الكافر والمنافق، كافر ومنافق. أما من عنده فسق، عنده معاصي، فإنه لا يخرج، يكون عنده إيمان، عنده توكل، لكن يخرج أهل الكفر والنفاق. يقول ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، ثلاث رجفات لأنه لا يدخلها، لا يستطيع أن يدخلها، المدينة عليها حراس ملائكة، والدجال لا يدخل المدينة ولا مكة، لا يدخل المدينة ولا مكة. وهذا أيضا ما يدل عليه ما ورد أن المدينة تنفي الخبث، ها، كما ينفي الكير خبث الحديد، واضح ولا؟ فهذا نفي عام ونفي خاص. النفي العام إذا أتى الدجال تنفي من فيها، تنفي من فيها، أما قبل الدجال فقد يكون نفي خاص، لا ينفى الجميع، ينفى من في قلبه مرض، من في قلبه كفر، لكن قد لا ينفى الجميع. ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة كفار، كان درعه مرهون عند يهودي في المدينة. لكن إذا خرج الدجال تنفي الكير نفيا عاما، لا يبقى أحد، تنفي أن الكفار والمنافقين لا يبقى في المدينة أحد منهم. قال فيخرج إليه كل كافر ومنافق، كل كافر ومنافق. طيب هل في هذا دليل على الترغيب في سكن المدينة؟ نعم، نعم في دليل على الترغيب في سكن المدينة، لكن ليس كل من يسكن المدينة يسلم من الخروج للدجال، فمن كان في قلبه كفر ونفاق إذا خرج الدجال فإن حتى لو كان يسكن المدينة لا ينفعه، لا ينفعه سكن المدينة. وإلا معلوم أن المؤمن يعصم من الدجال حتى لو لم يكن، ها، حتى لو لم يكن في المدينة، حتى لو كان في بلاد بعيدة فإن الله يعصمه من الدجال إذا كان مؤمنا موحدا. نعم، قرن لي بعده. طيب ثم قال حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، هذا ما يدل على الترغيب في سكن المدينة، وأن أهل المدينة لا يأتيهم الرعب من الدجال، لا يأتيهم الخوف من الدجال. أما الكافر والمنافق فإنه سيخرج إذا نادى الدجال ورجف في المدينة خرجوا. قال رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان، يعني يحرسان المدينة، يحرسان المدينة من دخول، من دخول الدجال. وهذا الحديث فيه المدينة، فيه المدينة. طيب مكة، مكة هل يدخلها الدجال؟ لا، أيضا ورد في نصوص أخرى أنه لا يدخلها الدجال، لا يدخلها الدجال. ولا شك أن الدجال لا يدخل مكة من باب أولى، صح ولا لا؟ لأن مكة أولا ورد نصوص خاصة أن الدجال لا يدخلها، لكن أيضا المدينة لم يمنع منها الكافر شرعا، شرعا ما منع من دخول المدينة، صح ولا لا؟ لكن مكة منع منها الكافر شرعا ما يدخلها، منع منها الكافر شرعا ما يدخلها. ما معنى شرعا؟ يعني ليس قضاء وقدرا، وممكن يدخل الكافر مكة لكن شرعا ممنوع، ما يجوز يدخلها. المدينة ما منع منها شرعا، ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة كفار، واضح ولا لا؟ طيب والدجال كافر ولا ما هو بكافر؟ كافر، هل يدخل مكة؟ لا يدخلها من باب أولى لأنه كافر فلا يدخل الحرم. إذن مكة والمدينة لا يدخلها الدجال، لا يدخل الدجال. وهذا مما يرغب فيه، ما يرغب من سكن المدينة وسكن ها وسكن مكة، سكن مكة في البلاد التي لا يدخلها الدجال يرغب في السكن، السكن فيها. نعم بعدهم حديث سالم بن عبد الله ها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم يعني أخوفكم منه. نعم نعم ما هو نعم قرنا لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. قال وقال ابن إسحاق عن صالح إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبي بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذا. أتى بهذه الرواية لتكون متابعة للرواية التي قبلها، تكون متابعة للرواية التي قبلها. نعم ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ايه ايه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.